لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نتكلم الليلة على موضوع هام يشغل بال المسلمين في هذه الأيام، ألا وهو موضوع الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو إحدى الدعائم العظيمة التي يقوم عليها هذا الدين، ألا وهو قتال أعداء الله حتى يفيئوا إلى أمر الله. وهذا الجهاد الذي صار الناس فيه بين مفرط ومفرط، فمن تارك له ومعرض عنه وقاصر له على جهاد النفس، ومن مبالغ فيه حتى انه يعد القتال قومية من الجهاد في سبيل الله. والحقيقة أنه لا يجوز الإفراط ولا التفريط في هذا الأمر، فالجهاد في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الجهاد في سبيل الله، وإن قتل قتل شهيدا. ويدخل في ذلك من قاتل دون ماله، ومن قاتل دون عرضه، ومن قاتل دون نفسه، ومن قاتل للذود عن حياض الإسلام بشرط النية الصادقة في هذا الجهاد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. والقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله له حالتان: حالة يكون فيها فرض كفاية، وحالة يكون فيها فرض عين. فإذا كان المقصود التوسع في الفتوحات ونشر راية الإسلام في بلاد لم يدخلها الإسلام بعد مع قوة شوكة المسلمين ورفع راية التوحيد، فالجهاد والحال هذه يكون فرض كفاية. وأما إذا دوهمت بلاد المسلمين ونيل من الإسلام واعتدي على حرماته أو دعا إليه إمام المسلمين، فإنه والحال هذه يكون فرض عين، لا يعذر أحد بتركه إلا من عذره الله سبحانه وتعالى. فقد جاء الحث على الجهاد في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. ويقول عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول تبارك وتعالى: من ويقول تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد من أهم أمور الدين التي يقوم عليها، ولا يجوز لمسلم أن يفرط فيه، بل يجب عليه أن يفكر فيه وأن يجتهد في أن ينخرط في صفوف المجاهدين إذا تهيأ له ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة الجهاد في سبيل الله، فإننا نسمع أبواقا تصيح بالجهاد للذب عن القومية أو للذب عن العروبة أو للذب عن مبادئ حزبية أو نحو ذلك، وهذا ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء إطلاقا، وإن تشدق به من تشدق. فأولئك الذين يطلقون حناجرهم في إذاعاتهم تأييدا لأكبر ملحد من الملاحدة ويطبلون له ويصفقون له ويدعون إلى رفع راية الجهاد معه، ونقول لهؤلاء الموتورين: كيف يسعى في جنون من عقل؟ أيكون مجاهدا في سبيل الله من ينتهك حرمات المسلمين؟ أم يكون في مجاهدا في سبيل الله من يعتدي على أعراض المسلمين؟ أم يكون مجاهدا في سبيل الله من يشرد المسلمين ويطردهم من ديارهم ويستحل محارمهم؟ أم يكون مجاهدا في سبيل الله من يدعو إلى إيذاء المسلمين، أم يكون مجاهدا في سبيل الله من شعاره البعث آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني؟ أيكون هذا مجاهدا في سبيل الله أم في سبيل الشيطان؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذه التظاهرات التي نسمع بها في بعض بلاد المسلمين تأييدا لهذا الطاغية وتأييدا لهذا الظالم دليل واضح على ضعف الإسلام في قلوب هؤلاء وفي أنفسهم، لأنهم لا يفهمون حقيقة الإسلام. وإلا لو كانوا يفهمون حقيقة الإسلام لما طبلوا خلف من رمى القرآن والسنة خلف ظهره. لو كانوا يفقهون حقيقة الإسلام لما دعوا بأبواقهم المأجورة والتي يدفع لهم ثمنها مقدما، لو كانوا مسلمين حقا لما طفلوا خلفه، وهم يعلمون علم اليقين من قومهم الذين جاءوا وكانوا يعملون في بلاده او في بلاد الكويت، فيعلمون ما فعل بهم وما اخذ من اموالهم وما انتهك من حرماتهم وما سلب من ديارهم وحقهم، ومع هذا يغمضون اعينهم ويصمون اذانهم عن سماع الحق وعن سماع الهدى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا من إسناد الأمر إلى غير أهله، وقد قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات الساعة. الآن يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يغنون ويقولون هذه أناشيد دينية، يقاتلون او يؤيدون اعداء المسلمين ويقولون هذا جهاد في سبيل الله، حتى انهم صلوا على ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الخبيث الكافر الملحد، يهودي الاصل نصراني النحلة، ومع هذا يصلي عليه طاغية العراق واتباعه، لأنه مؤسس مبادئهم الخبيثة التي تقوم على نبذ كل قيم وعلى نبذ الدين وعلى القيام بمحو معالم الدين في نفوس الناس وقتل كل من يدعو إلى الدين الصحيح والقضاء عليه. ومع هذا نجد من يناصره باسم الدين من تلك الجماعات التي تسمي نفسها جماعات إسلامية أو دعوية، وهي أبعد ما تكون عن فهم الدين الصحيح. نعم، إننا لفي زمن تغيرت فيه المفاهيم وانعكست فيه الأمور وقلبت فيه الموازين وغيرت فيه الحقائق وتسمى الناس بغير أسمائهم، فانقلبت مفاهيم الجهاد عند هؤلاء، انقلبت مفاهيم الجهاد بتلك القوميات التي فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم شذر مذر، شتتت شملهم وفرقت جمعهم ومزقت كيانهم وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم، لا لقلة عددهم وعدتهم، وإنما هم كثير، ولكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، وهذا نتيجة لتركهم الجهاد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فعلينا أن نعي وأن نتنبه وألا ننخدع بالشعارات. 50 سنة نسمع بهذه المظاهرات في كل مكان، لتحرير فلسطين، فما الذي فعلوه وما الذي قدموه؟ قدموا هؤلاء المأجورين الذين يتأكلون باسم هذه القضية، والذين أكلوا أموال المسلمين باسم هذه القضية، وهم عملاء لليهود ومأجورون لهم، ينفذون لهم مخططاتهم وينفذون لهم ما ربوهم عليه. لذلك تخلوا عن الدين، فتجدهم لا يأتمرون بالمعروف ولا ينتهون عن منكر ولا يؤدون حقوق الله ولا حقوق عباد الله، معرضين عن أوامر الله، تاركين للصلوات، متبعين للشهوات، لا علمانيين أو ملحدين، متنكرين لدين الله سبحانه وتعالى. فهل هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله؟ لا والله يا أخي المسلم. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نكون على بينة من أمرنا. ونحن نسمع شعارات الآن تندد أو تشوه سمعة أهل هذه البلاد الذين يدافعون عن حقوق المسلمين وعن مقدسات الإسلام، فينالون منهم ويطبلون خلف هذا الطاغية وأعوانه، شفقة على هذا الطاغية وأعوانه، ويظنون أن ذلك جهادا في سبيل الله. وفات هؤلاء أنه حتى لو سلمنا أنه مسلم، مع أنه أبعد ما يكون عن الإسلام، لكن لو سلمنا جدلا أنه مسلم فإن قتاله واجب، لأن المسلم إذا ظلم وبغى يجب قتاله وإن كان مسلما، لقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويقول تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلو سلمنا جدلا أنهم مسلمون ولكنهم معتدون، فإن قتال المعتدي واجب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، قتال المعتدي، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المفسدين الذين يفسدون في الأرض ويبغون في الأرض فسادا، حتى وإن أظهروا الإسلام وحتى وإن تسموا بالإسلام. ولا يوجد أحد على وجه الأرض، لا من مسلم ولا من كافر، ينكر على من دافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه أو عن بلاده أو عن حياض الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركه يأخذ مالك. فقال الرجل: فإن قاتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو في النار. إذن الأمر جد واضح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأمر واضح، فعلينا أن ننتبه وأن لا ننخدع، لأن هدف هذه الجماعات الكثيرة في مشارق الأرض ومغاربها، حتى كثير ممن يتسمى بالإسلام، هو القضاء على هذه العقيدة وأهلها، الذين حسدا من عند أنفسهم، ولذلك هم يتشدقون دائما ويحومون حول قضية الثروات وحول قضية المال، فالأمر كله حسد في حسد. والله تبارك وتعالى هو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يعز ويذل، هو الذي يعز ويذل، اللهم مالك السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعلمهم إذا جهلوا. اللهم أعنهم على ما حملتهم. اللهم وفقهم لرفع راية الإسلام. اللهم انصر راية الإسلام. اللهم انصر جنودنا وارزقهم النية الصادقة للذود عن حياض الإسلام ورفع راية الإسلام. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم أهلك أعداء الإسلام من يهود ونصارى وبعثيين وشيوعيين ورافضة وبعثيين وملحدين وعلمانيين وحداثيين وجميع الكافرين المصرين منهم والمعلنين. اللهم استأصل شأفتهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أهلك المفسدين الذين طغوا وتجبروا جزاء ما أفسدوا في بلادك وقتلوا من عبادك وانتهكوا من حرماتك وآذوا عباد الله، بل وآذوا حتى الحيوانات في جوف البحار والطيور في السماء. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنك قلت في كتابك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم خذهم أخذ أليم شديد. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.